لأنفسنا عن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بذلك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. الأخت اللي بتسأل عن هو ده في دعاء دخول السوق، هل مدى صحة هذا الدعاء؟ في الرد على الأخت اللي هي بتسأل عن صحة حضرتك يا حبيبتي، طيب في حديث دعاء دخول السوق لماذا اختلف العلماء عن يعني هل صحيح ولا ضعيف يعني، وما هو الحكم الراجح فيه؟ هنا قيل الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه، قيل في الإجابة في هذا السؤال، هذا الحديث المشار إليه اللي هو حديث دخول السوق اللي احنا كتير منا بيقوله، يقول كما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له الله 1000 حسنة ومحى عنه 1000 ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. قال الترمذي: حديث غريب، اختلف في صحته. قيل في الترغيب، في يعني بالنسبة لي في الترغيب انه يعني في امر هذا الحديث اسناده متصل حسن ورواته ثقات، وقال يعني ابن عدي أرجو أن يكون لا بأس به، وقال في كشف اللي هي القفة قال ابن القيم هذا الحديث معلول، يعني في علة في هذا الحديث، في علة، واختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث، اختلافهم يعني في ثبوت هذا الحديث راجع لاختلافهم في توثيق بعض الرواه، لأن ممكن يكون ما دام الحديث فيه علة يبقى بعض الرواه فيه يعني فيه ضعف، فاختلف بذلك الحديث. ولذلك قيل فأنت في سعة، هنا في كلامهم يعني يقول أهل العلم في اعتبارات، فإن الحديث الصحيح أو الحسن شروطا معلومة عند المحدثين بالحديث، فأنت في سعة أن تقلد في شئت من شئت من العلماء الحديث الثقات المجتهدين المعروفين في هذا الحديث، وطالما أن الحديث من قال أن به علة يبقى الأولى أننا نعمل فيه إيه؟ لا أعلن ذكر السوق، وأنت بتبقي في السوق في التسبيح، يعني أكثر شيء الإنسان يستغفر، أكثر شيء الإنسان أنه يكون على ذكر دائم الله عز وجل، ويسهل جدا على لسانك. وسبحان الله يا بناتي، أكتر شيء يجيب الفرج ويعجل به اكسر الاستغفار، إن الإنسان لأنه حياتنا مملوءة بالإيه؟ يعني مملوءة، يعني سبحان الله بيقول لك أنت في مسألتين، أنت في أمر فيهما، في المسألتين إما أن يكون ذنب أنت مش واخده بالك منه، وأنت واقفة تصلي سهيتي، قصرت في طاعة، كان في طاعة ممكن تعمليها ما عملتهاش، فنحن في مسألة من مسألتين، إما أنك تحتاجي إلى الاستغفار عسى الله أن يغفر ذنوبنا، أو إلى الشكر حتى سبحان الله تزداد بذلك النعم عندك، لأن إحنا في حياتنا بين شكر وذنب، بين نعمة وذنب، نعمة نازلة من السماء إلينا، فضل من الله نازل علينا، وما أكثر نعم ربي التي تنزل على العبد في كل وقت وفي كل لحظة. وما تقوليش برضو ان انت عندك معرفش مين مريض ومين عنده مبتلى، والله وعلى الرغم من ذلك انت يعني سبحان الله يعني تركولي في النعم، فاحمد الله على النعم، نعم كثيرة جدا. كفى سبحان الله الواحد لما يجي احبائي يصحى من نومه يضع رجله على قدم على الارض يقول اللهم لك الحمد يا رب، محدش بيعينك، محدش بيشيلك، محدش بيظهر عورتك ليه، انت التي تقومي على نفسك، اللهم لك الحمد. بصي كده تلاقي سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطيك نعم كثيرة جدا لا يشعر بها إلا فاقد النعم. الأمن وانت في بيتك مقفول عليك بابك، ستر شديد مستور عليك بابك. يعني سبحان الله، أعجبتني كان في قصة مرة، سبحان الله، في ابن ولد صغير بيقول لأمه: الحمد لله يا أمي أن من الله علينا ببابا، ولد فقير يسكن في عش، الحمد لله يا أمي أن لنا بابا، ما عندوش حاجة لكن عنده باب مستر بيه. فقالت له: أحد هناك ليس له بابا؟ قال: نعم يا أمي، صاحبي فلان ليس لبيتي لشقته لأرض بابا. اللهم لك الحمد، عندنا باب مقفول علينا، وهو الباب بقى ربنا مطلع على أحوالك، مستورة كل حاجة بتعمليها وانت في ساتر شديد. أقل ما يكون فيه العبد أن يكون حامدا شاكرا لأنعمه، شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم من الشاكرين في كل وقت. أحيانا الإنسان بينسى على فكرة يشكر النعم يا بناتي، والشكر دايما عمل. لما يجي الإنسان كده سبحان الله يكون شاكر لله عز وجل، تجري دائما الشاكر دائما دائما في عمل في دائما. مستعجل، تعرفين مستعجل ليه؟ لأن الدنيا وقتها قصير جدا، بتمر بأسرع مما نتصور، بتمر السنة، بتمر اليوم، بتمر الشهر، بتمر الأسبوع. ألا تدرون، ألا تروا كيف يمر الأسبوع بالأسبوع؟ كأنها أمضت عين، تقاربت الأزمنة، ودي من علامات الساعة. إن تقارب شديد جدا، إن أنت سبحانك يا رب العالمين الأيام بتجري ورا الأيام، والشهر بيجري ورا الشهر، والأسبوع بيجري ورا الأسبوع. فيا عاقلا، يا من له عقلا، أعلم أن الشكر عمل، ودليلك وشاهدك في كتاب الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك لو قعدت طول وقتك تتقللي في الحمد شكرا لله على نعمه لن توفي، والله لن نوفي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى أنعم بها ربي علينا. ولذلك تقولي بس عندي وعندي وعندي، أقول لك مهما كان عندك هو إن كان قد ابتلى عندك بلاء، إن كان قد ابتلى فقد عفا. عندك بلاء في الحتة دي لكن عندك عافية في النقطة الأخرى، عندك رجل بتمشي عليها غيرك ما عندوش، واحد ماشي حافي بس عنده رجلين اللهم لك الحمد، واحد ماشي على رجل لكن اللهم لك الحمد ان عنده رجل، واحد عنده عين واحدة اللهم لك الحمد. إذن لما تيجي تشوفي ربي سبحانه وتعالى وعطاء ربي، تجدي انك في كل لحظة لا ينقضي عمرك وانت على تحميد ربنا، ولا توفي ربي حمد النعم. فاللهم اجعلني وإياكم من الحامدين أو ذاكرين الله كثيرا، الحامدين النعم ربي سبحانه وتعالى علينا، المبارك لهم في النعم بالحمد. تعرفين يا بناتي لو عندك نعمة في حياتك وعايزة تحافظي على النعمة دي، أكسري من الحمد على النعمة دي، افتكريها دايما: ولئن شكرتم أعودي احمدي رب. اللهم لك الحمد يا رب، وعددي عددي النعم: اللهم لك الحمد يا ربي على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا. لو قعدت تقول: يا ربي لك الحمد على العقل وثباتي، يا ربي ثبتنا لحد الممات، يا ربي لك الحمد على نعمة الجوارح اللهم أتمها علينا، يا ربي لك الحمد على نعمة النطق. ولذلك يا أحبائي مش هنستطيع إننا نسرد النعم، والله والله لن نستطيع أن نسرد النعم ربي، لكن غفلنا عن النعم، احنا غفلنا عن النعم. من اعظم النعم في حياتنا يا احبائي نعمه الاسلام، من اعظم النعم في حياتنا انك الحمد لله والشكر لله انك من الله عليك بالاسلام. كم من انسان يتمنى ان يكون مسلما، يتمنى ان يكون مسلما لكنه لم يستطع ان يدخل لامور كثيره في حياته. واحنا ودوا لو تنهنا لا لو كانوا مسلمين. وسبحان الله لما تيجي تنظري ومن الله عليك، ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بابوين مسلمين، طلعتي كده وانت لسه بترضعي عرفتي الاسلام وعرفتي نعمه الاسلام وتربيتي بين ابوين مسلمين. يجي رمضان يصوم، يجي الصلاه يصلي، يجي ذكر الله الاذان يفتكر الاذان، نعم كثيره في حياتنا. عايز أقول لكم إن النعم لا تحصى ولا تحصى. لو إن الإنسان عددها في حياته ما شعر بالحزن أبدا، والله ما شعر بالحزن أبدا، لأنه يقول لربي يا ربي إن كنت أخذت فقد أعطيت، أقول يا ربي إن كنت ابتليت فقد عافيت، يا ربي إن كنت امتحنت فقد منحت. تقولي تعددي بقى النعم لربنا سبحانه وتعالى من نبي عليك، وفي الآخر تقولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا جميعا تحت لواء الحمد. على فكرة احنا أمة الحمد، أمة ابتدأت بالحمد لله رب العالمين. أول كتابنا يا جماعة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على أسمائه وعلى صفاته وعلى عطائه وعلى كرمه وعلى فضله، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وجميل عمله، الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله الذي من علينا، الحمد لله الذي من علينا بالإيمان. غيرك مسلم لكن لم يدخل الإيمان في قلبه، كما قال ربي في كتابه الكريم، قالت الأعراب آمنا قل لم تقبل الإيمان، ولما فمش كل مسلم مؤمن. هو هكذا أقول ربي، ممكن يكون مسلم لكن ما عندوش أبدا في قلبه إيمان، خلا قلبه من خلا القلب من الإيمان، فلا يعرف طعم السعادة، فلا يعرف طعم السعادة إلا من تذوق حلاوة الإيمان. يعني تخيلي بقى الإنسان مسلم لكن مش عارف يتذوق طعم السعادة، أول ما يدخل في قلب المسلم الإيمان تجري يتذوق طعم السعادة. والله هو في بلاء، والله هو في بلاء، يبقى شاعر إنه مسلم وإن ربنا ينتظر انتظاره للفرج سعادة مع إنه في بلاء، لكن انتظاره للفرج لأنه مؤمن يعلم أن الله عز وجل هيبقى مع العسر إيه معاه يسر، فانتظاره لهذا اليسر يشعره بسعادة الانتظار، بسعادة قرب الفرج فيكون سعيدا. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، وهذه نعمة. إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة القرآن وصحبة القرآن والتعلق قلبك بكتاب الله وكفاها نعمة. وقت الضعف، وقت القلة، وقت الضيق، وقت لا تجدي سندا ولا مؤنسا ولا رفيقا إلا القرآن. ولذلك كده مهما يكون الإنسان في بلاء شديد، وأول شيء يعمله في البلاء أن يمسك كتاب ربي سبحانه وتعالى ويقرأ فيه آيات، مهما كان عليك البلاء هون عليك البلاء، تمسكك بالقرآن يهون عليك البلاء، رجوعك لكتاب الله عز وجل يهون عليك البلاء. وما يكون ذلك إلا من قلب تعلق بالله ويعلم أن في كتاب الله، كتاب الله كلام ربي، فيتعلق ويعلم إن كل بلاء في حياتك شفاءه في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وجعلنا حامدين لآلائك مثنين عليها كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الألباني كيفية صلاة النبي رحمة الله عليه، الألباني كيفية صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحريك، وقفنا عن تحريك الإصبع في التشهد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه في التشهد؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقعد في التشهد؟ تقعدي إزاي في التشهد؟ كيف تكوني في جلوسك في التشهد؟ قال لك في التشهد الجلوس يكون هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يبقى يعمل ازاي وانت وهو جالس في التشهد؟ هكذا يلتقن كفه اللي هو ركبته اليسرى هكذا، يبقى يضع الكف يضع يده اليسرى ازاي؟ هكذا يلتقن هكذا، فيبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يبقى مسك بيده اليسرى ركبته الايه؟ اليسرى. ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة. يبقى هيعمل إيديه إزاي؟ ممكن يعمل هكذا أو يعمل هكذا، إما هكذا وإما هكذا، ويرفع إصبعه يشير بإصبعه التي تلي إلى القبلة التي تلي الإبهام اللي هي بنسميها إيه؟ إلى القبلة. وأثناء صلاته يرمي ببصره إليها وبيصل التحيات لله هكذا نظر إلى، وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامي على إصبعه الوسطى، يعني كانوا بيعملها بها إيه؟ حلقة. وطارة كان يحلق بهما حلقة، يعني بالضبط زي ما قلتك إما يعمل هكذا وإما يعمل هكذا، وطارة يحلق بها حلقة كما جاء في ذلك أيضا في الحديث. وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، إصبع السبابة يحركها كأنه يدعو بها. ابن عثيمين له في ذلك كلام في المسألة دي، بيقول كأنه لما يقول اللهم صل على محمد مثلا يقول التحيات لله الصلوات هكذا، بعض الناس بتعمل حركة عنيفة جدا، خطأ خطأ، لكن بيرفع إصبعه متوجه الإصبع للقبلة، يرفع ويخفض الإصبع هكذا كأنه بيقول إيه؟ كأنه بيدعو، كأنه بيدعو، يعني في الدعاء بالضبط بيعمل إيه؟ دعاء كده كأنه بيقول الله التحيات لله، هو بالضبط كده بيقول إيه؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما كان يدعو إيه؟ يشير إلى السماء والإيه؟ اللهم مشهد، هو كده هكذا يقول ابن عثيمين. فكأنه إيه؟ كأنه دعاء في الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإصبع، فهو نعم هو بقى في الدعاء مع كل في كل الدعاء، يعني من أول التحيات لله حركة صلى الله من أول بداية من بداية فبيقول لك وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها في دعائه. ويقيل في حديث ضعيف لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبب، ولكن بعض العلماء يقولوا هذا الحديث إيه؟ ضعيف. وكان أصحاب النبي يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، يعني بيقولوا إن الإشارة إن الإصبع ده بيبقى في إيه؟ ده هو الدعاء. هنا في أي أمر مسائل في الأمر يتعلق بهذه المسألة، يعني يقول أن في السنة دليل أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، يعني يفضل طول التحيات يحرك إصبعه إلى السلام، لأن الدعاء قبله، هذا مذهب الإمام مالك، هكذا قال الإمام مالك وغيره. ولما سئل الإمام أحمد في هذه المسألة هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة، قال نعم يشير بإصبعه في السلام، ولذلك لأنها هي زي ما بقولك هي التوحيد، وهي قيلة وكأنها الدعاء وأنها الدعاء. وقال أيضا يقول ومن تبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها أحمد الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، فعليه أن يفعل ذلك أو أن يراعي ذلك. أما بيقول وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك لا أصل له. يبقى المفروض إيه السنة إن يعمل إيه في الوقت في حرك حركة هكذا، حركة مش حركة عنيفة زي ما بعض الناس بتعمل كده، أو حركة يرفع الفوق إصبعه فوق نزلت، أبدا أبدا، هي حركة خفيفة كأن الرفع والخفض كأنه بيقول إيه؟ دعاء، كأنه بيأمن على الدعاء، كأنه بيأمن على الدعاء. وهنا وهكذا كان يفعل قيل وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين جميعا كما جاء في الحديث النسائي والبيهقي بسند صحيح، يعني حتى في التشهد الأوسط في برضه ممكن تكون حركة هذه الإصبع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد يرفع يديه في الإصبعين، بعض الناس على فكرة بتجهل المسألة دي، فلا تروح رفع صباح فين؟ في الاثنين في التشهد، تقعد ترفع صباح الاثنين كده تحرك الاثنين، هذا الأمر خطأ في الصلاة، المفروض رفع الإصبع الايه؟ اليمين فقط. وثم يأتي بعد ذلك اللي هي وجوب اللي هي صيغ التشهد، وكيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قيل في التشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكفي بين كفيه، مسك كده ايديه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما يعلمني السورة من القرآن. علمه قال له إيه؟ قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قيل فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، وصل السلام لكل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني ما فيش ما بيسيدش، أشهد أن سيد. بعض الناس بتقول بيسيد رسول صلى الله عليه وسلم في هذا. قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على، قال برضو كان بقول السلام على النبي. إحنا دي صيغة من الصيغ، لكن إحنا بنقول التحيات كما قال النبي أو كما كان في حياتي نقول فين في مماتي. وكيف كان يقرأ أم يقول ابن عباس؟ هذا قول ابن مسعود. يقول ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذه سورة أخرى صحيحة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية أخرى عبده ورسوله. هذا صحيح وهذا صحيح. وكان يقول التشهد كان يقول كلها نفس المعنى أو تؤدي إلى نفس المعنى أو نفس الصورة. كان ابن عمر يقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، هكذا يقول يعني. وبعدين هنا كيف كان في التشهد، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر دعاء اللي هو ابن مسعود. ولذلك هذا هو صيغ التشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل التشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنسأل كده في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم إيه؟ ها؟ بعد الأذان. هنمسك كده في اليوم بعد الأذان يوم الجمعة أذكار الصباح والمساء 10 فين؟ في الدعاء بعد الحمد والثناء على الله عز وجل 10 مرات إحنا قلناها. ها؟ نعم. نعم يا روز، هي بتسأل تقول هل في أثناء التشهد ممكن نكمل التشهد للنهاية؟ ده سؤالك. جائز، ليس في شيء. وبعد الأذان بعد الوضوء وإذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجالس إذا جلست مجلسا ولم تذكري فيه رسول ولم تذكري فيه الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم، كنت من هذا المجلس. بعض الناس بتجلس وتتكلم وتخرج من المجلس لا بتذكر الله عز وجل ولا بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا المجلس يوم القيامة شهيدا عليها. وعليها إيه؟ وعليها إيه؟ وعليها إيه؟ يعني وبال، نسأل الله العفو والعافية. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال. متى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشرة في الليل. ها؟ عشرة كل يوم اللي فك الكفر. لا الصلاة يذكر عشرة في أطراف اللي هي صلاة أذكار المساء وأذكار الصباح. يعني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب اللي هي فك الكربات. إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني من لما يكون الإنسان في كربة فعلا من أسباب طبعا احنا قلنا من أسباب فك القربات اللي هي كثرة الاستغفار. لا، الاستغفار لما كان عندك، لو عندك شد أو بلاء أو كربة أكثري من الاستغفار وأكثري من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. لها شاهد إذا أجعل لك صلاتي كلها تكفيك. فإذا الأمر اللي إن هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الفرج. اللهم فك كرب المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وتجلب الرزق تجلب سبحان الله وتغفر الذنب يعني فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في الدعاء لما يجي الإنسان يدعو من ضمن مواطن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بيتذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في أي موطن، لو جلست مجلسا وحد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بخيل من لم يذكر النبي صلى الله عليه، بخيل من لم إذا ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صليت عليه صلاة صلى الله به عليك عشر، فنعم يصلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا، أمر من الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا ربنا سبحانه، ما احنا قلنا عند الدعاء بداية النهاية، فعند بداية الدعاء وانت ختم، فإذا ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكرارا ومرارا في حياتنا وانت ماشية في طريقك، لأن زي ما قلت لك إن الطريق هيشهد لك كل طريق أنت ماشية فيه، بدل ما تتكلمي في أي كلام يعني في أمور سبحان الله لا تعود عليك بالخير، أكثري من الاستغفار، أكثري من التسبيح، أكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح لما كانوا يمشوا مع أولادهم كانوا ما يضيعوش أوقاتهم أبدا، حتى هم مع أولادهم يقول لهم إيه بقى، كان سبحان الله قيل من بعض السلف الصالح كان يسير مع أبنائه يقول لهم إيه مثلا، من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة نذكر كذا، يوم يصلي مثلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه لتأتي يوم القيامة كل بقعة في الأرض تشهد عليكي. وهو مع فترة حتى فترة راحته مع أولاده، يعني ما نساش ربي ولا نسى الذكر ونسى ذكر الله عز وجل ولا نسى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة ولا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الإيه، في أوقات اللي هي الفسحة، حتى في أوقات الفسحة ممكن الإنسان يستثمرها في إيه، تكون القربة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم ذكرنا دائما بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شاء الله بإذنها هنقرأ في سورة اللي هي نقمة سورة الإسراء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.